القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. هذه قاعدة مهمة، وهي مسألة المشقة في العبادة. المشقة نوعان: مشقة نفاها الشارع عن التشريع، وذلك في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا وصف لكل ما جاء في هذه الشريعة المطهرة أنه يسر، ولا يلزم من اليسر أن لا يكون فيه تكليف للنفس، لأنه إذا لم يكن تكليف للنفس فالحقيقة ينتفي التعبد، لأن مقتضى العبادة تكليف ما فيه مشقة. فما هي المشقة المنفية عن الشريعة؟ المشقة المنفية عن الشريعة هي تكليف ما يعثر، أو ما لا تعلم عاقبته الحميدة. أما أن يكلف الإنسان ما يشق عليه من العبادات فهذا كثير. فالصوم مثلا فيه مشقة، لا سيما في أيام الصوم الصيف وشدة الحر، لكن هذه المشقة ليست من أصل العبادة، يعني لم يشرع الصيام لأجل هذه المشقة، لتحصيل هذه المشقة. ولذلك لو أن إنسان قال: أنا سأخرج وأقف في الشمس حتى يعظم أجري في صيامه، هل نقول له: أنت الآن زاد أجرك بهذه المشقة؟ الجواب: لا، لم يزد أجره بهذه المشقة. المشقة التي يجري عليها الثواب ويحصل بها الأجر هي المشقة المترتبة على العبادة ذاتها، لا على أمر خارج عنها. وهذه مسألة مهمة تنفي ظنون بعض الصوفية الجهال الذين يظنون أنه كلما تكلف الإنسان أمرا زائدا من المشقات كان ذلك أعظم لأجره، ويقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، لعائشة في الحج. فنقول: لا، إنما الأجر في المشقة هو في المشقة التي تكون من ذات العبادة، لا بأمر يطلبه الإنسان. ولذلك لو أن شخصا فتح المكيف في نهار صيامه ليتبرد ويخفف من وضع الحر عليه، هل ينقص أجره بذلك؟ الجواب: لا، لا ينقص أجره. لكن إذا لم يكن عنده وسائل تكييف وجاء الصوم في يوم حار وكلفه ذلك وشق عليه، هل يؤجر على هذه المشقة؟ نعم يؤجر. لكن لو قال: أنا سأغلق المكيفات وأغلق المراوح في يوم شديد الحر حتى يعظم أجري، هل يحصل له الأجر؟ الجواب: لا، لم تأتي الشريعة بمثل هذا. إذن المشقة التي يترتب عليها الثواب هي المشقة الناتجة عن ذات العبادة بلا طلب من الإنسان وتكلف. هذا واضح؟ زين. يقول المؤلف رحمه الله: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. والكلام على أنه لا تعارض بين الأمرين، إثبات أن الأجر على قدر المشقة لا ينافي ما أخبر به من الإحسان إلى عباده بالتخفيف ورفع الإشقاق عليهم وكون الشريعة يسر. يبين هذا في كلامه في هذه القاعدة رحمه الله. نعم. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال. ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. نعم، المؤلف رحمه الله بيّن أن الله سبحانه وتعالى قد فرض ما فيه مشقة وما فيه نوع تعب وما تكرهه النفوس، لكن هذه المشقات تعقبها سعادات وتعقبها فضائل وأجور تذهب وتضمحل معها تلك العناءات التي لقيها الإنسان. وهذا الأمر يدركه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من نعمة الله بعبده ومنته ولطفه به، فإن إدراك العبد هذه النعمة في الدنيا قبل الآخرة مما ينشطه على مزيد عمل وتحمل ما يلقاه في سبيل الطاعة من مشقة وضيق. ثم إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يمد عبده إذا صدق في غرضه وقصده وطلبه يمده بعون منه تسهيلا للعبادة وتيسيرا لها. ومن ذلك ما مثل به رحمه الله في قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فذكر الله سبحانه وتعالى منتين في هذه الآية على عباده المؤمنين في تلك الوقعة الشديدة التي خرج المسلمون إليها ولم يكونوا قد استعدوا لها ولم يكونوا قد أخذوا الأهبة لملاقاة عدوهم، إنما خرجوا في طلب العيد. فقدر الله في تلك الغزوة أن التقى أهل الإيمان بأهل الكفر على كثرة عدد الكفار وعدتهم وقلة المؤمنين وضعف حالهم، لكن الله جل وعلا ينصر من ينصره، فمن عليهم بمنتين ذكرتا في هذه الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فنزل عليهم النعاس، وهذا النعاس لا يكون في الغالب من الخائف، لأن الخائف وجد يترقب فزع القلب، فكيف يدب إليه نوم أو تسكن له عين؟ لا يكون هذا إلا ممن اطمأن قلبه وسكن فؤاده فقرت عينه فحصل منه النعاس. هذه منة. الثانية ما ذكره الله جل وعلا في قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. فذكر الله سبحانه وتعالى إنزال هذا الماء ليحصل لهم به الطهارة ولتصلب الأرض التي يقفون عليها في مواجهة العدو، وهذه منة إلهية وتسهيل من رب العالمين. الثالث وهو أمر لا يدرك بالنظر وإنما يدرك بالخبر ويدرك أثره في الواقع، وهو قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فجمع الله لهم من المثبتات الحسية والمثبتات المعنوية ما كتب الله لهم به النصر والظفر مع شدة المشقة وعظم الخط. لكن يا إخواني خذوها قاعدة أن من صدق مع الله صدقه الله وصنع له، وأن من جاءه البلاء بلا تعرض فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويؤيده ويثبته، وأن من طلب البلاء وتعرض له يخذل ويخونه عزمه وتنهار قواه. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يرتن بقلبه وقالبه إلى الله جل وعلا، وليستشعر ما يقوله في دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا سكن قلب العبد إلى هذه الكلمة وقرت فيه فإن ذلك يورثه خيرا كثيرا، والله سبحانه وتعالى قد يسر الأمر لمن سلك الطريق رغبة فيما عنده. ولذلك تكون الصلاة على المؤمنين قرة عين، وأما على الكافرين كالجبال تجده ينقرها نقرا يريد أن يتخلص منها ويرتاح. أما المؤمن فهو يرتاح فيها، راحته في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعد أن ذكر ما تطيب به نفسه في الدنيا: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وهذه متاع زائل. ثم ذكر ما يحصل به تمام القرار للنفس والاطمئنان لها والسكون للفؤاد، فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالعبادة تنقلب بالنسبة للمؤمن على ما فيها من مشقة ظاهرة تنقلب لذة لا يذوقها غيره، أسأل الله من فضله. نعم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من أعجب ما يكون في بيان سبب التسهيل والتيسير لليسرى، وهي كل ما فيه خير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك القيام بما فرض الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات. يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثم قال: فسنيسره لليسرى. والفاء إذا عقب بعدها الحكم علم أن ما تقدمها من وصف له أثر في ذلك الحكم. فالله جل وعلا ذكر العطاء وهو البذل، والتقوى وهي فعل الأمر وترك ما نهى عنه، وصدق بالحسنى وهو صلاح القلب وقرار الإيمان فيه، ثم قال: فسنيسره لليسرى. فهذه أسباب التيسير لليسرى: أن يصدق العبد قولا وعملا، قولا وعقدا وعملا، فيتقي الله عز وجل ويحسن إلى الخلق بما يستطيع، ويسبق ذلك كله تصديق بالحسنى وهي ما وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. فإن من صدق وعد الله عز وجل المؤمنين في الآخرة حمله ذلك على السعي لتحصيل ذلك. نعم. ثم قال: من عمله. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. نسأل الله من فضله. نعم.